واسع الفضاء فالخلاص ونحن في وهج على جمر الغضاء كيف السبيل إلى النجاة والحال ما قد أفرض أفرض غضى متسع الفضاء Thank you. كيف الخلاص ونحن فيه، كيف الخلاص ونحن فيه، وهاج على جمر الغضب، كيف السبيل إلى النجاة، والحال ما قد أفرض. تسع الفضاء لم يبق غير محمد نرجو به منكم رضا، فبجاهه هبنا البنى وتولنا المرتضى، المرتضى والظالم متسع الفضاء. لم يبق غير محمد نرجو به منكم رضا، فبجاهه هبنا المنى وتولنا للمرتضى، مرتضى غضاغ متسع الفضاء. صلى علي إلهنا مهما بريغ أو مضى، والآل والأصحاب لاح الصباح وما أضى، وما أضى غضاغ متسع الفضاء. مولى القضاء غضاغ متسع الفضاء.